بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتانا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. Thank you. واخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في Thank you. فتناك فتونا فلبثت صدق الله.